السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم لعنتي إلى يوم الدين. فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوْ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا خلق في ظلمات ثلاث ذلكم شكرا الله لكم إنه عليم.